العذاب والعذاب

فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والتراب فلينظر الإنسان مما خلق فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والتراب يوم تبنى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو إنهم يكيدون كيدا والسماء ذات الرجع